بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى وقوله في الأحاديث السابقة: يتعجلون، يقال أعجله وتعجله وعجله تعجلا إذا استحثه، والمراد يتعجلون أجره في الدنيا، يتعجلون أجره في الدنيا، ويطلبون على قراءتهم أجرة من الأعراض الدنيوية. صوبوها الدنيوية، الدنياوية عندهم، ولا يصبرون إلى الأجر والثواب الذي يحصل لهم في دار الآخرة. وقد وقع مثل ما قال عليه السلام، وقول لا يجاوز تراقيهم فيه قولان: الأول معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا حظ لهم سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف. الثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل، انتهى من شرح النووي على مسلم بتصرف نقلا عن القاضي عياض. والتراقي جمع ترقوة، مثناه ترقوتان، وهما العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق، هذه ترقوة وهذه ترقوة، كما في لسان العرب. وهي مسألة خلافية، أخذ الأجرة على القرآن مسألة خلافية، تنقسم إلى قسمين: أخذ الأجرة على تعليم القرآن، هذه المسألة الأولى. فعند الحنابلة والحنفية قالوا لا تجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا أخذ الأجرة على تعليم القرآن. عند المالكية والشافعية والظاهرية يجوز مطلقا. وقال الشيخ بن باز وابن عثيمين شرح البلوغ واللجنة الدائمة. والقول الثالث يجوز عند الحاجة، يعني عند الضرورة دون الغنى، وهذا قول متأخر الحنفية وهو المفتى به عندهم. وقول في مذهب أحمد ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقاسه على الولاية على مال اليتيم: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. راجع مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحات 316. المجلد 24 صفحات 316، والمجلد 30 صفحة 207، 205 إلى 207. والمسألة الثانية أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ليس على التعليم، تلاوة يتلو فقط. عند الجمهور لا يجوز، مذهب الحنفية وهو المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. وهذا هو القول الراجح. والقول الثاني يجوز وهو قول المتأخرين من المالكية وهو كذلك المختار عند متأخر الشافعية. القول بالجواز قول المتأخرين من المالكية وهو المختار عند متأخر الشافعية. بقي حالة ثالثة وهي أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن. والجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم على الجواز. ونص كثير من العلماء أن للمريض أن يشترط الشفاء والعافية، إن تعافيت سأعطيه، ما تعافيت ما سأعطيه، كما في حديث ابن عباس وابي سعيد. والأولى البعد عن ذلك، الأولى البعد عن ذلك، فإن أعطي من غير مسألة فلا بأس، لأن الصحابة أخذوا بشرط العافية. وأما فتح عيادة فما كانت عند السلف، فتح عيادة لهذا وحانوتا دكانا لهذا الشيء ما كان عند السلف وليس من هدي السلف. قال: وهي مسألة خلافية، والراجح ما دل عليه الدليل، يعني هو المنع. وأما قبول الهدية فلا مانع. وأما حديث عبادة فيه كلام، الشيخ الألباني يحسنه، يحتاج إلى نظر في مزيده في أسانيده. علمت رجلا سورة من القرآن فأهدى لي قوسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوسا من نار. الحديث معناه. قال: أو إذا أعطي بغير شرط فلا بأس. وهكذا إذا أعطي من بيت المال، إذا أعطي بغير شرط كما يحصل الآن، ما يشترط أنهم يعطونه في المسجد على صلاة الناس لكن هم يعطونه من تلقاء أنفسهم، فلا يزود ولا ينقص ولا يقول قليل ولا كثير، لا بأس. إن أعجبه شيء جلس، ما أعجبه شيء يمشي. قال: القرآن شفاء بقراءته والعمل به. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن أبي سعيد الخدري، ولو ذكر الآية الثانية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، والآية التي فصلت قول: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال ما وما أدراك أنها رقية. ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه البخاري ومسلم. قال خير مؤدب هو القرآن. أحسن نترك خلاص يكفي هذا. إلى هنا بارك الله.